بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بحمد الله سبحانه وتعالى، هذا أوان الشروع في شرح المتن المبارك مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في فن أصول الفقه لمؤلفه الشيخ العلامة المتفنن عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، المتوفى سنة 33 و200 ألف، رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وقد وافق الابتداء في شرحه ليلة الثلاثاء 5 من شهر جمادى الأولى 36 و400 ألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الوقت والجهد، وأن يرزقنا إتمام ما بدأنا فيه في خير وعافية، إنه جواد كريم منان. بين يدي شرح هذا الكتاب الجليل أقدم مقدمات مهمة متعلقة بهذا الكتاب ومؤلفه على الخصوص، وبعلم أصول الفقه وتحصيله عن العموم. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، المقدمة الأولى في التحريض على علم الأصول ومنزلته، فإن هذا العلم هو ميزان العلوم كلها، إذ به تنفتح للطالب آفاق الفهم وأساليب أهل العلم في تناول المسائل وبحثها. وما أحسن ما وصفه به لسان الدين بن الخطيب رحمه الله في وصيته لأولاده، إذ قال: وقد ذكر أصول الفقه فحظهم عليه، قال: فهو العلم العظيم المنة المهدي كنوز الكتاب والسنة. فإي نعم، إنه لعلم عظيم المنة، وعظم منته كونه يهدي إليك يا طالب الأصول ما احتوته نصوص الوحيين من كنوز العلم. فأعظم مزية وأهم فائدة لهذا العلم كونه هو العلم الذي به تستنبط الأحكام من النصوص الشرعية، وأعني بالأحكام ما يشمل العقائد والعبادات. فلا سبيل إلى استنباط ما تعبدنا الله تعالى به اعتقادا، ولا ما تعبدنا به فعلا وعملا، إلا بالتحقق بهذا العلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى إنما أنزل كتابه ليتدبر ويفهم ويعمل به وتحصل الذكرى، وكانت هذه الأمور كلها لا تحصل إلا بإتقان علم أصول الفقه، تبين بذلك عظمة منزلة هذا العلم، وكفى به شرفا أن يتوقف المقصود من إنزال القرآن عليه. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الطريقة التي أسلفت في بيان منزلة علم الأصول وكونه ما به يتوصل إلى استنباط الأحكام من نصوص الوحيين هي طريقة الأئمة، وإليها أرشد الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، فإنه صدر رسالته المشهورة في أصول الفقه ببيان ما من الله تعالى به على الخليقة بإرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر بعض ما كانت عليه الجاهلية الأولى، ثم تكلم بعد ذلك على علم القرآن، وأنه العلم الذي لا يجهل من علمه ولا يعلم من جهله، وحث رحمه الله على الاستكثار من علمه نصا واستنباطا، ثم سأل الله تعالى لنفسه ولقارئ كلامه أن يرزقه الفهم في القرآن والسنة، وبعد ذلك مباشرة شرع في شرح مسائل أصول الفقه التي ذكرها في كتابه، فأشار بذلك إلى أن ما سيكتبه في كتابه من أصول الفقه إنما غايته ووسيلته فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة تفيد غاية الإفادة، تفيد الطالب أولا في تصحيح النية، لأنه سيدرس أصول الفقه أولا ليستعين به على فهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتصح بذلك نيته من أول شروعه في طلبه. وتفيده كذلك كمال الإقبال عليه، لأنه بذلك يعرف ما يطلب، لا يطلبه علما يتوقف عليه غرض أنزل من هذه الدرجة، بل هو يطلب علما به الوصول إلى فهم معاني كتاب الله عز وجل. ثم يفيده ثالثا معرفة عظمة هذا العلم ومعرفة قدره، وأنه علم الخاصة من العلماء وهم المتأهلون لمراتب الاجتهاد. ولذلك كان من تقدم من العلماء إذا كان الفقيه لا يحسن أصول الفقه أو الفقهاء الذين لا يحسنون أصول الفقه يسمونهم عوام العلماء، هو عالم لكنه لما كان غير متقن لأصول الفقه كان من عوام العلماء، لأن خواصهم هم الذين يتفقهون في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم منبع الهدى، لا الذين يأخذون كلام الرجال فيتدينون به ويدينون به خلق الله سبحانه وتعالى. ومن مختار كلام الحافظ الذهبي رحمه الله مما يناسب هذا المقام أنه قال في رسالته اللطيفة بيان زغل العلم، قال: أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد. وهذا يشير إلى ما تقدم، إلى أن علم أصول الفقه هو علم من يريد أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة، أما المقلد والذي يزعم أن الاجتهاد قد انقطع فهذا لا حاجة له في أصول الفقه. فلهذا قال له رحمه الله: أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد. قال: إذ لا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصله مجتهدا، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل. ولا يظن بهذا الكلام أن طالب العلم لا يحتاج إلى أصول الفقه، إذ الكلام أنه علم المجتهد الذي يريد أن يستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وأن طالب العلم الذي لم يتأهل إلى هذه الدرجة لا يحتاج إلى علم الأصول، بل يقال هو في حاجة ماسة إليه، وذلك لأنه به يفهم مباني كلام أهل العلم ومداركهم في الفتوى، لأن العلماء إنما يبنون كلامهم على هذه الأصول التي قرروها في كتبهم، كتب أصول الفقه. فإذا كان الإنسان لا يفهم هذه المدارك ولا يفهم هذه المباني فإنه غير مؤهل لفهم الفتوى، ولا هو مؤهل كذلك لنقلها إلى غيره. ومن ها هنا كان الصحيح عند أهل العلم أن الناس باعتبار الأدلة منقسمون إلى ثلاثة طبقات: المجتهد والمتبع والمقلد، وإنما تفرقوا بحسب هذا العلم الذي هو أصول الفقه. بعض أهل العلم يقول إنهم درجتان: إما مجتهد وإما مقلد، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل الناس إما مجتهدا يسأل وإما مقلدا يسأل. الصواب أنها ثلاثة: مجتهد ومتبع ويسميه بعض أهل العلم المتبصر، ومقلد. الفرق بينهم أن المجتهد هو الذي يستعمل أصول الفقه لاستنباط الأحكام والعقائد من الكتاب والسنة، أما المتبع فهو الذي يقرأ كلام أهل العلم فيفهم مدارك الفتية ومبانيها التي بنى عليها كلامه، والمقلد أنزل منه، يأخذ الفتوى الحلال أو الحرام ليفعل أو يترك، لكنه لا يعرف على ماذا بنى إمامه أو على ماذا بنى المجتهد المسألة من الأساس. ويتحصل الفرق بينهما من جهة العمل، هذا الفرق النظري أن هذا يأخذ الفتوى مجردة عن معرفة مبناها ومدركها، والآخر يعرف مدركها. يترتب على هذا فرق من جهة العمل، وهذا الفرق يهمله كثير من الناس وحصل بسببه فساد عظيم، وهو أن الذي يفهم مبنى المسألة ومدركها وهو الذي نسميه المتبع أو المتبصر هذا، ولا يحصل هذه الدرجة إلا بمعرفة الأصول، هذا يجوز له أن ينقل عن المفتي فتواه، لأنه عرف مدركها ومبناها وقد أمن منه أن يضعها في غير موضعها. بخلاف المقلد الذي لا يعرف مبنى المسألة، هذا يعمل بالفتوى في خاصة نفسه، لكن ليس له أن ينقلها لغيره إذا رآه وقع فيما وقع فيه. ولهذا نقل عن بعض الأئمة رحمهم الله أنه قال: لا يحل لمن لم يعرف من أين أخذنا قولنا أن يأخذ به، يعني أن يأخذ به فيفتي به الناس أو ينقله إليهم. وما أكثر ما يقع الناس في الخطأ بسبب هذا، يسمع الفتوى العالم قال هذا حلال وهذا حرام، ثم إذا كان طالب علم وله معرفة بمدارك المسائل يعرف على ماذا بنى العالم مسألته فيضعها في موضعها الصحيح، ويؤمن منه الخطأ فلا يضعها في الموضع الذي يجزم الإنسان أنه ليس موضعها المناسب. أما غيره ممن يأخذ الفتوى على هواهنها فيضعها في المواضع التي يجزم كل أحد بما فيهم العالم صاحب تلك الفتوى أن ذلك الموضع الذي نزلها عليه ذلك العامي ليس موضعها، وبهذا يعرف أنه لا غنى لأحد من طلاب العلم عن علم الأصول. هذه فائدة أولى في حق طالب العلم من جهة معرفة الأصول، وهي أن يعرف مدارك الفتوى لنقلها. ثم له في بعد ذلك فائدة مهمة، وهي معرفة الترجيح، لأن من لا يحسن أصول الفقه لا سبيل له إلى الترجيح بين أهل العلم المختلفين. فطالب العلم الذي يتقن الأصول إذا اختلف عليه العالمان في مسألة فإنه ينظر إلى أقربهما إلى الدليل فيأخذ به، بخلاف العامي المقلد إذا اختلف عليه من يقلده من العلماء في مسألة فإنه يقال له انظر إلى أوثقهما في نفسك علما ودينا فخذ بفتواه، فأحيل إلى صفة التقليد المحض. أما طالب العلم فإنه يحال إلى أي القولين يراه أو يظهر له أنه أقرب إلى الأدلة. هذا كله يترتب على المسألة المهمة التي بدأ بها الكلام، وهي فائدة أصول الفقه. بعض المتكلمين في أصول الفقه كالغزالي مثلا صاحب المستصفى لما أراد أن يبين منزلة أصول الفقه سلك طريقة غير هذه، يعني غير طريقة الشافعي في كونه أصول الفقه هو العلم الذي يوصل إلى استنباط الأحكام والعقائد من الكتاب والسنة، بل سلك طريقة أخرى تبعه عليها جماعة من المصلفين في علم الأصول حتى من المعاصرين، فيقول إن العلوم منها ما هو عقلي محض، ومنها ما هو نظري محض، ومنها ما يجمع بين العقلي والنظري، والذي يجمع بين العقل والنظري هو الفقه وأصوله. فبهذا استقام له أو صالح عنده أو ثبت عنده أن أصول الفقه أفضل العلوم، وهذه طريقة لا يسلم له فيها أن الفقه أو الأصول منفردان بكونهما جامعين بين العلم وبين العقل والنقل، وإن سلم له بها فلا يترتب عليها كبير فائدة، بخلاف طريقة الشافعي وغيره التي تترتب عليها هذه الفوائد التي ذكرت. وهذا يدل على أن دارس الأصول ينبغي له أن يرجع إلى كلام الأئمة، أئمة هذا الفن وفحوله الذين قرروه، ولا يلتفت إلى ما خالفه إلى ما خالفهم فيه من بعدهم. من أجل منزلة هذه الأصول كان علم أصول الفقه من أهم العلوم التي ينبغي أن يشتغل بها طالب العلم. وكثيرا ما يقف طالب العلم في مفترق الطرق أي العلوم يشتغل به، وربما يجد من نفسه إقبالا على علوم مختلفة ونهمة في فنون متنوعة، فيقال له تبدأ بالأهم فالمهم وأكثرهما أثرا، وقد تبين أن أصول الفقه من أعظم العلوم أثرا على طالب العلم. وقد قال صدر الدين ابن المرحل رحمه الله قال: ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيما وفي الأصول راجحا وفي بقية العلوم مشاركا. فذكر الفقه والأصول بسبب أن أكثر ما يحتاج إليه الناس إنما يتوصل إليه الإنسان الذي يجلس للناس فيفتيهم فيما يعرض لهم من مسائل العقائد والأحكام، إنما يحتاج إلى الفقه والأصول. فلذلك قال: يكون قيما في أصول الفقه ويكون راجحا في الفقه، يعني قيما في الفقه يعني متحققا به أتم التحقق، وفي الأصول راجحا أي أنه مشتغل به اشتغالا قارب به الغاية القصوى، وفي بقية العلوم مشاركا أي إنه لا يغفل بقية العلوم فيكون فيها عاميا، بل لا بد له أن يأخذ من كل علم نصيبا، إذ العلوم مترابط بعضها ببعض، ولا يمكن أن يصل الإنسان في علم منها إلى الغاية المنشودة وهو جاهل ببقية العلوم المساعدة الأخرى. المقدمة الثانية هي أن علم الأصول في جملته أربعة أبواب، وهذه مهمة من جهة تصور علم الأصول، فإن الإنسان إذا تصور ما هو مقبل عليه سهل عليه إن شاء الله تعالى. فأصول الفقه في جملته كلها يرجع إلى أربعة أبواب. الباب الأول في المباحث اللفظية، ونقصد بالمباحث اللفظية مسائل الأمر والنهي والإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص وما يتبعها من مسائل المقدمات وتعريف علم الأصول الفقه وذكر الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية والرخص والعزائم ولواحق هذه الأمور، كلها تسمى المباحث اللفظية. ثم الباب الثاني هو الأدلة، الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، الأدلة الأصلية والأدلة التبعية، ما يصلح للاستدلال وما لا يصلح أن تبنى عليه الأحكام، ما يتعلق بهذه المسائل كلها. ثم الباب الثالث هو باب التعارض والترجيح، لأنه بعد أن يتكلموا عن الأدلة فبعض المسائل توجد فيها أدلة من غير معارض، لكن بعض المسائل تتعارض فيها الأدلة والدلالات فيحتاجون إلى الترجيح، فعقدوا لذلك كتابة أو باب التعارض والترجيح. ثم الباب الثالث هو أحكام المجتهد والمقلد، باب الاجتهاد والتقليد. على هذه الأربعة تدور مسائل أصول الفقه لا يشذ عنها شيء. ومن أهل العلم من يقسم تقسيما آخر فيقول إن أصول الفقه سبعة أبواب، يعني بدلا أن يقسموه إلى أربعة يقسمون إلى سبعة. الباب الأول القرآن ومباحث الألفاظ، الباب الثاني السنة، ثم الثالث الإجماع، ثم الرابع القياس، ثم الخامس الاستدلال، ويقصدون بالاستدلال في هذا الموضع كما سيأتي الأدلة غير الأدلة الأربعة التي تقدمت هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم كتاب التعارض والترجيح سادسا، ثم كتاب الاجتهاد والتقليد سابعا. وهذه الطريقة الثانية التي هي سبعة أبواب هي مفصلة نوعا ما عن الأولى، الأولى أخصر وأضبط، وهي طريقة الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، تبعه عليه طائفة. الطريقة الثانية طريقة سبعة هي طريقة ابن السبكي في جمع الجوامع، وابن السبكي هو أصل هذا الكتاب كما سيأتي، أصل المراقي كما سيأتي، فلذلك الكتاب الذي نحن فيه هو مراقي السعود مبني على نفس تقسيم جمع الجوامع، فهو سبعة كتب. إذن أول ما سيعرض لنا في هذا الكتاب إن شاء الله هو القرآن ومباحث الألفاظ، ثم ثانيا السنة، ثم ثالثا الإجماع، ثم ثالثا الإجماع والقياس والاستدلال، التعارض والترجيح، والاجتهاد والتقليد على نحو ما ذكر. المقدمة الثالثة في الطريقة المنصوح بها في تحصيل هذا العلم، وذلك أن العلوم كلها، العلوم الشرعية كلها، المتقرر عند أهل العلم أن طالب العلم لا بد أن يمر فيها على ثلاثة مراحل، ثلاث مراحل يعني كلية أساسية، وإلا بعض الناس المتكلمون في هذا، وهذا باب كثر فيه الكلام، أعني منهجية التحصيل وطريقة التحصيل، الكلام فيه كثير وليس الغرض الكلام فيه، لكن الغرض ما دمنا سندرس أصول الفقه نذكر كلاما عاما في هذا الباب. فأول ما يجب على من يريد تحصيل هذا العلم أن يتصور مصطلحاته، يأخذ متن صغير جامع في لتصور المصطلحات وضبط التقاسيم، ولا تكون له عناية لا بالترجيح ولا بالاختلاف ولا بغير ذلك، يعتني بحفظ أو بتصور المصطلحات، ما معنى كلمة الإطلاق، ما معنى كلمة التقييد، ما هو المطلق وما هو المقيد، ما هو الأمر، ما هو النهي، ما معنى قولهم النهي يقتضي الفساد، ما معنى قولهم الأمر لا يقتضي التكرار. إذا فهم هذه المصطلحات هذه أول مرحلة، وهذه يكفيه فيها أصغر كتاب من كتب الأصول، إملاء الشيخ عبد العميد بن باديس مثلا مبادئ الأصول، أو ورقات الجويني، أو الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين، كل هذه إن شاء الله تحصل هذا الغرض. ثم بعد هذا ينتقل إلى مرحلة ثانية، المرحلة الثانية هي التحرير المهم من مسائل الباب، يعني كل باب من أبواب الأصول التي كنا نذكرها من المباحث اللفظية أو الأدلة أو التعارض والترجيح أو الاجتهاد والتقليد فيها رؤوس مسائل، مسائل كلية كبيرة، هذه لا بد أن ينتقل الطالب إلى ضبطها. إذا ضبط هذا النوع من المسائل فقد حقق المرحلة الثانية، وهذا المرحلة الثانية أو الدرجة الثانية من درجات التحصيل تحصل له بضبط كتاب جامع معتمد في الفن، كأن يأخذ مثلا هذا الكتاب الذي هو مراقي السعود، مثلا مراقي السعود هو كتاب جامع في فنه، اعتمده أهل الفن وقبله، فإذا أخذه بجد فحفظه ودرسه وضبط ما فيه وضبط المسائل التي فيه، فإنه بإذن الله عز وجل يكون قد حقق قاعدة متينة في هذا الفن، ويقال كذلك في غيره من الفنون التي يشتغل بها. ثم المرحلة الثالثة هي من يريد أن يتوسع في هذا العلم ويتحقق به تماما، فهذا طريقه في ذلك أن يطالع الكتب المعتمدة، أصول هذا العلم التي اعتمدها علماؤه وأئمته، فيطالعها ويقرأ فيها قراءة تحرير، لا هي قراءة إمراء فقط، بل قراءة تحرير ومقارنة، ويزيد بعض المسائل إلى ما عنده، ويقيد بعض ما كان ندع عليه، ويتوسع في هذا. فهذا هو الذي حصل ما ينبغي له أن يحصله من علم الأصول. الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله كان يقول إن علم الأصول يدرس على مرحلتين فقط، وهو إجمال لما أقول. كان يقول مرحلة أولى مرحلة تصور، يعني يتصور الإنسان المسائل التي يريد أن يدرسها ولا يعتني بالترجيح كما ذكر. ثم المرحلة الثانية لم يذكر ما ذكرناه، اللي هو أن يأخذ مثلا جامعا ثم يتوسع في الفنون، بل كان يقول في المرحلة الثانية يأخذ كل مسألة فيدرسها على حدة دراسة مفصلة، يعني يمسك مسألة الأمر يقتضي الوجوب، أو الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، أو الحقيقة والمجاز أو المعرب أو غير ذلك من باحث الأصول، فيدرس كل مسألة في الكتب، يتتبعها من كتب أصول الفقه كلها. وهذه الطريقة لا شك أنها شاقة، وقد تكون أليق بالتخصص، يعني هذا الطريقة المستحدثة الآن في الدراسات التي هي التخصص، هذه قد تكون أنسب له أن يدرس كل مسألة على حدة. أما من يريد أن يدرسه ليكون فيه راجحا ويشتغل بغيره من العلوم على ما تقدم، فالطريق هذا المعروف عند أهل العلم الذي هو أن على ما شرح، هذا أولى إن شاء الله عز وجل للاستفادة. المقدمة الرابعة، أول من ألف في هذا العلم كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في رسالته المعروفة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وهي موجودة ومتداولة محققة تحقيقا عظيما متينا من عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. والموجود هي رسالة الشافعي الثانية، وإلا الأولى غير موجودة لأنه أرسلها أولا إلى عبد الرحمن بن مهدي ثم زاد فيها وحررها ونقحها، هذه الثانية هي الموجودة، الأولى لا يعرف لها وجود. الشافعي رحمه الله على ما شرحه الشيخ عبد الرزاق في تقديمته لإحكام الإحكام للآمدي اعتنى بشيئين، اعتنى بالتقعيد واعتنى بالتمثيل. التقعيد أي أنه يذكر المسائل الأصولية ويذكر أدلتها وما يفيدها من كتاب السنة، وينوع في المسائل ويذكر مناظراته مع الفقهاء واختلافاته في التطبيقات العملية للمسائل الأصولية التي استنبطها أو بيّن وجه استنباطها من الكتاب والسنة، فكان كتابه جامعا بين التقعيد والتمثيل. وعلى طريقته سار أصحابه من شراح الرسالة، فإن كثيرا منهم من قدماء الشافعية شرحوا الرسالة كالقفال وغيره، وسار على هذه الطريقة كذلك من غير المالكية، من غير الشافعية آخرون كقدماء المالكية أصبغ بن الفرج والقاضي إسماعيل بن إسحاق وغيرهم، وللأسف الشديد لا يعلم أنه وصل من تآليف قدماء المالكيين شيء، اللهم إلا مقدمة مختصرة لأبي الحسن بن القصار، وهي مقدمة جيدة جدا قريبة في نسجها وطريقتها بطريقة الشافعي رحمه الله في هذا الذي ذكر، الذي هو العناية بالتقعيد والتمثيل، وهي علق النفيس ينبغي أن يعتنى به لأنه ألفها على طريقة القدماء، وهي في أصول مالك رحمه الله. فهذه الطريقة التي سار عليها الشافعي عليها سار أصحابه من بعده إلى أن تكلم في أصول الفقه المتكلمون، أبو الحسين البصري صاحب المعتمد، وتكلم الجويني في البرهان، وقبله الباقلاني في الإرشاد، تكلموا في أصول الفقه. والمعلوم أن هؤلاء ليسوا أهل شرع وأهل أدلة، إنما هم أهل رأي وأهل عقل، فبحثوا المسائل الأصولية بحثا عقليا نظريا بحتا، أي إنهم جردوها من الأدلة الشرعية من الاستنباطات الشرعية من النصوص، وبحثوها بحثا عقليا. بسبب هذه الطريقة خالف الشافعي رحمه الله في في في في في ركني عمله اللذين هما التقعيد والتنظير. أما التقعيد فخالفوه من جهة الاستنباط لأنه يستنبط من الكتاب والسنة. أما من الكتاب والسنة واللغة العربية كما لأنه استمداد هذا العلم هو الكتاب والسنة وقواعد اللغة العربية. أما هم فأدخلوا في ذلك العقل وأدخلوا في ذلك البحوث النظرية التي أدخلوا فيها وفرغوها كذلك من التمثيل، فلا تكاد تجد فيها من الأمثلة إلا شيئا يسيرا. وهذا أثر على دارسي كتب هؤلاء في أن أصول الفقه لا ينتقل من كونه آلة إلى كونه وسيلة، بل يبقى أمرا نظريا بخلاف الذي يدرسه على طريقة الشافعي وطريقة أصحابه من الفقهاء ممن ألف في الأصول، فإنه يعطيه دربة وملكة في استعمال أصول الفقه. وهذا الشيء نفسه موجود في غيره من العلوم، يعني العالم الذي يعتني بالتقعيد والتمثيل ويصف لك المسائل ويذكر لك الخلاف ويذكر لك المناظرة فيه والبحث وطريقة الاستنباط، كتبه تكون أنفع ممن يقرره تقريرا نظريا من غير أن يذكر الأمثلة ويتوسع فيها. ولذلك مثلا تجدون من أهل العلم من ينفر في النحو من الكتب المتأخرة التقعيدية ككتب ابن مالك أو كتب ابن هشام. لما؟ لأنه يقول إنها لا تعتني بالتمثيل ولا تعتني بالشواهد وكثرة الشواهد وتطبيق النحو عليه. يقول ما قبلها من الكتب ككتاب الجمل وكتاب الإيضاح وقبلها كتاب أصول ابن السراج وكتاب سيبوي، هذه أنفع للطالب لأنه يعيش مع الكلام العربي تأصيلا وتطبيقا، فهم يصفون له اللغة العربية فيأخذها غضة طرية، ما هو يأخذ قواعد فقط ثم لا يحسنه. لذلك خرج طلبة إذا سألته عن المسائل النظرية المبتدأ وأحواله وأحكامه متى يتقدم وجوبا ومتى يتأخر وجوبا وتسأله عما شئت من هذه المسائل فإنه يجيب، لكن إذا تكلم لا يحسن أن يقيم كلمة عربية فصيحة، ومن باب أولى إذا إذا إذا إذا إذا خطب في المجامع العامة. فالمقصود أن هذه الطريقة التي هي تجرد العلم نظريا عن أثره المقصود منه لها هذه السلبيات، وإن كان ليس المقصود التنفير منها بإطلاق، لكن التنبيه إلى هذا التغير الذي طرأ على التصنيف في العلوم. المقصود أن المتكلمين لما جردوا هذه المسائل خالفوا الشافعي في قضية التقعيد، فصاروا يدخلون المسائل مجردة من العقل وخالفوا في التمثيل. أصحاب الشافعي القدماء، وهذه مسألة مهمة، أصحاب الشافعي القدماء أو من قبل من عاصر هؤلاء المتكلمين الذين بدأوا يفسدون في أصول الفقه، صاروا يتقصدون إذا كتبوا في كتبهم أن يقولوا قال الشافعي أو قال أصحاب الشافعي كذا، يذكرون قولهم وقال المتكلمون كذا، ليفصلوا مذهب الشافعية عن مذهب المتكلمين، كأنهم يقولون هؤلاء ليسوا أصحاب الشافعي وإن انتسبوا إليه. لكن تأمل الآن لما نسي هذا وغفل عنه الناس ولم ينتبهوا إلى ما هي طريقة الشافعي وأصحابه، صارت الآن المدرس الذي لقناه ولا يزال يلقنه الناس في المعاهد والمدارس والكتب أن طريقة الشافعية يقولون وتسمى طريقة المتكلمين هي تقرير الأدلة، يعني في مقابلة طريقة الحنفية يقولون التأليف في الأصول فيه طريقة المتكلمين وهي طريقة الشافعية، أو طريقة الشافعية وتسمى طريقة المتكلمين، فصارت طريقة الشافعية هي طريقة المتكلمين، مع أن الشافعية كما ذكر وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في دار التعارض قال كانوا يفصلون كلام المتكلمين عن كلام الشافعي وأصحابه حتى يبينوا أن طريقة الشافعي ليست هي طريقة المتكلمين، وأن انتساب المتكلمين إلى الشافعي رحمه الله إنما هو انتساب اسم فقط ليس له سند من الواقع. ولذلك وجد في الشافعية من ألف مؤلفات قصد بها أن يجرد أصول الفقه من المسائل الكلامية التي لحقته، كابن السمعاني مثلا صاحب القواطع وهو من أعظم الكتب المؤلفة في أصول الفقه، حتى زعم بعضهم أنه لم يؤلف في أصول الفقه مثله، كذلك شيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وفي شرحه عليها قصد إلى أن يجردها من مسائل الأصول. فالمقصود أن طريقة المتكلمين ليست هي طريقة الشافعي، فعندنا الآن طريقتان، طريقة الشافعي وأصحابه وعندنا طريقة المتكلمين، وثمة طريقة ثالثة في التصنيف في الأصول هي طريقة الحنفية. وطريقة الحنفية قائمة على أنهم استنبطوا أصول وقواعد من كلام أئمتهم في مسائل خالفوا فيها المنصوص المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أئمة الحنفية ولا سيما الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان قليل العلم بالحديث مع غزارته رحمه الله في الفقه، وكونه كان مضرب المثل في الذكاء والاستنباط والتفريع، إلا أنه كان قليل المعرفة بالحديث، فلهذا وقع في مخالفات كثيرة للسنن الصحيحة. من جاء بعده كانوا إذا وجدوا قوله يشق عليهم أن يردوا الحديث لأنه كان أمرا عظيما، استنبطوا من كلامه أو من كلام غيره من الأئمة أصولا ليعتذروا بها عند رد تلك السنن، لا يقولون رددنا الحديث وانتهى، بل يقولون هذا الحديث مخالف لكذا. كان مثلا رد حديث المصرات، فيقولون حديث المصرات رده يبحثون عن شيء يتشبثون به لا يجدون، إلا أن يزعموا أن أبا هريرة رضي الله عنه راويه ليس فقيها مع أنه من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يزعمون كذا. حتى إذا قل لهم لما لم تأخذوا بالحديث قالوا لأن راويه ليس بفقيه، وما تعم به البلوى لا بد أن يكون راويه فقيها. فالمعلوم أن هذا الأصل الذي هو رد رواية الراوي غير الفقيه في المسائل الأصولية، هذا لا في المسائل التي تعم به البلوى لا يمكن أن يكون استنبطوا هذا الكلام من نص من قرآن أو من سنة أو من كلام صاحب، إنما هو أصل أصله ليعتذروا به عن مخالفة الحديث. وهكذا في كثير من المسائل، يعني أكثر المسائل التي تكون خلافية بين الجمهور وبين الحنفية هي من هذا النوع من المسائل. لكن ما الذي صادفهم مما زاد في فساد هذه الطريقة، مع أنها من حيث الأصل فاسدة لأنها أسست للاعتذار أو قائمة على الاعتذار عن الأخذ بالنصوص، وقع لهم شيء آخر زاد طريقتهم بعدا وفسادا، وهي أنهم لم تطرد لهم تلك الأصول، يعني يؤصلون أصلا ثم يجدون أئمتهم خالفوا في مواطن أخرى، فجمعوا في, في, في, في طريقتهم بين فساد الوضع وبين الاضطراب. فلذلك كان الصواب هو طريقة التي تسمى طريقة الجمهور، يعني الشافعي وأصحابه. هذه إلى الآن ثلاثة طرق، طريقة الشافعي وطريقة المتكلمين وطريقة الحنفية. بقيت طريقة رابعة، ولا يعلم في هذه الطريقة إلا كتاب واحد فرد، وهو كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، فإنه ألفه على غير الطرق الثلاثة التي تقدمت أساسا. كان يستقرئ رحمه الله الأصول الشرعية، القواعد والأصول والنصوص وكلام الأئمة، ومن خلال هذا الاستقراء وإعمال الفكر فيه يستخرج الأصول. فكانت طريقته هي استخراج الأحكام عن طريق الاستقراء التام للنصوص وكلام الأئمة. ذكر هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي في المقدمة التي ذكرت لكم، وكان شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله يكرره كثيرا، فلذلك كان لا يقدم على هذا الكتاب في الأصول كتابا، يقول أنفع كتب الأصول على الإطلاق هو كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي. فصارت الآن عندنا أربعة طرق في التصنيف في الأصول. صاحبنا أو مؤلف هذا النظم الذي نحن فيه هو على ما دام أنه كما سيأتي أصله هو مراقي هو جمع الجوامع لابن السبكي، والجمع الجوامع لخصه من الكتب التي سبقته من كتب المتكلمين وهو أساسا منهم، فهذا يقتضي أنه على طريقة المتكلمين في تقرير المسائل من الجهات النظرية ثم وتجريدها من الأمثلة، لكن مع ذلك هو من أنفع المختصرات وأحسنها كما سيأتي في محله إن شاء الله عز وجل. قبل أن أنفصل من هذه المقدمة في طريقة التأليف، طريقة الناس في التأليف، قبل أن أنفصل من هذه المقدمة في طريقة الناس في التأليف، لابد من التنبيه على شيء جديد أدخل في علم الأصول في هذه الأعصار، نسأل الله السلام. والناس كما قال أبو زرعة رحمه الله ما أسرعهم إلى البدع، يعني كلما تأخر الزمان بالناس كلما زادوا إحداثا. شيء ابتلي به علم الأصول، بعد أن ابتلي علم الأصول في القديم بعلم الكلام ابتلي الآن بشيء جديد وهو القانون. فألف بعض من ألف في أصول الفقه أدخلوا هذه المقارنات القانونية في كتب أصول الفقه، وصاروا يسمون الذي يتفقه في الذي يستنبط الأحكام من قوانين الوضعية هذه التي هي محادة صريحة لشرع الله سبحانه وتعالى يسمونه فقيها، وصار منهم من يقول أصول الفقه ليس حكرا على علماء الشريعة، بل هو علم مشترك بين علماء الشريعة وعلماء القانون أو فقهاء الشرع وفقهاء القانون. بل الأدهى من ذلك أن من المصنفين في علم الأصول من صار يؤصل لهذا العلم، بل بعضهم عده من مفاخر هذا العصر، وهو المقارنات القانونية هذه، وصار من كتب فيهم أو من كتب منهم ربما يدعو إلى، يعني يصير عندهم إشكال، النصوص الشرعية تميزت بالمرونة والسعة، وأن الفقيه إذا أراد أن يستنبط منها يجد سعة ويجد مرونة ويستطيع أن يعمل هذا الفكر المقاصدي على قوله في النصوص. لكن المواد الوضعية التي هي من وضع البشر طبعا ليس ككتاب الله عز وجل ستكون ضيقة، فلا يجدون مجالا لتطبيق القواعد الأصولية التي عندنا في هذه الثروة العظيمة التي عندنا، فصاروا يدعون إلى صياغة القانون بطرق تشبه الكتاب، نسأل الله تعالى العافية، يعني صياغة يقولون صيغوا لنا قواعد كلية ودعونا نستنبط باستعمال أصول الفقه للأحكام الشرعية، نسأل الله السلامة. وهذه الإحداث هذا الجديد، لولا أنه كثير ممن يسميهم الناس أئمة الأصول في هذا الزمان أو المشهورين بتأليف الأصول في هذا الزمان تكلموا فيها لما كانت خليقة بأن يلتفت إليها، لكن كثير من الكتب المتداولة بين أيدي طلاب العلم في هذا الزمان فيها هذه البائقة، فيها هذه الباقعة، والله المستعان، وهي خليقة بأن تكون أسوأ من البدعة الأولى التي هي بدعة علم الكلام، لأن المتكلمين الأولون الذين أدخلوا علم الكلام كانوا يعتقدون أنهم ينصرون الدين بالكلام، كانوا يعتقدون أن علم الكلام هو العلم أو الذي يقوم على إثبات العقائد بالبراهين ورد الشبه عنها، فكانوا يعتقدون أنهم أدخلوا فيها شيئا من دين الله عز وجل، بل أساس الدين. بخلاف هؤلاء يعلمون أن القانون ليس من دين الله في شيء، ولذلك بعض من تكلم فيه صرح أن كلامه في القانون في كتب أصول الفقه إنما هو من باب التنزل لموافقة الواقع، وأظن هذا صاحب كتاب تفسير النصوص، صاحب كتاب تفسير النصوص كأنه تأسف لكونه يضطر إلى أن يذكر المسائل القانونية في أو المقارنة بين الشرع والقانون ولكيفية الاستنباط من النصوص القانونية، كأنه تأسف لذكرها، لكن لأنه يعلم أنها مخالفة لشرع الله، لكن مع ذلك استعملها نزولا على الواقع وجريا معه، فلذلك وجب التنبيه على هذه الخلطة الجديدة التي أدرجت في علم الأصول، فصار مبتلا في القديم بالكلام وفي الحديث بالقانون، والله المستعان. المقدمة الخامسة، النظم الذي معنا اسمه مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، نص على ذلك المؤلف في مقدمته لما قال سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعودي. والمراقي جمع مرقات، من رقيت أرقى رقيا كقولك صعدت أصعد صعودا، فهي مثلها وزنا ومعنى، صعدت أصعد صعودا مثلها في اللفظ والمعنى، في الوزن والمعنى رقيت أرقى رقيا. فالمراقي هي درجات السلم في الأمور الحسية ودرجات العلم والشرف في الأمور المعنوية، وواحدتها مرقات، المراقي جمع مرقات، والسعود جمع سعد، وهو الحظ والنصيب والسعادة. فهو يقول هذه الدرجات الشرف والحظ والسعادة لمبتغي الرقي والصعود، يعني التدرج في كتب العلم. وهذا المتن متن عظيم، علماء البلاد المغربية، يعني شنقيط وما جاورها، يجعلونه في آخر أو في أعلى درجات التحصيل، فإنهم في محاضرهم العلمية يبدأون بالمتون الفقهية كابن عاشر أو غيره إلى أن يتقنوا مختصر خليل بن إسحاق، فإذا أتقنوا مختصر خليل بن إسحاق بشروحه كالحطاب والبناني وغيرهم من الشروح والحواشي، ينتقل بعد ذلك إلى القواعد، فيدرس المنهج المنتخب للزقاق وتكملته لمياره، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أصول الفقه، وغاية ما عندهم من الأصول هو في هذا من المتون هو أصول الفقه. فترى أن هو مراقي السعود، فترى أن مراقي السعود عندهم في أعلى درجات الترقي في العلم، فهو متن عظيم. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله العالم المعروف صاحب أضواء البيان كان يعظم هذا المتن جدا، بل إنه في مذكرته التي كتبها على روضة الموفق اعتمده اعتمادا تاما، حتى كأن المذكرة نثر لهذا الكتاب الذي هو مراقي السعود. والشيخ عليه رحمة الله هو الذي شهره في المشرق، فإن أهل المشرق في العادة ليس لهم معرفة بتصانيف وتواليف المغاربة، لكن الشيخ محمد الأمين من كثرة ذكره له في دروسه في مجالسه في أضواء البيان في المذكرة هو الذي شهره فاشتغل به الناس، وهو خليق بذلك كما سيأتي لنا إن شاء الله بعد قليل. المقدمة السادسة فيها الكلام على مؤلف المراقي، ومؤلف المراقي مغربي ومن أدناه من أقصاه، يعني من جهة المغربي الأقصى، وتلك المنطقة قليل عناية أهلها بأخبار علمائها. أهل المغرب عموما لهم نقص في هذا الباب، لذلك تجد إذا بحثت عن ترجمة مشرقي فإنك ستجدها في الغالب متوافرة متكاثرة، لأن أكثر من ألف في كتب التراجم من المشارقة، وعنايتهم بالتراجم والأخبار والسير كثيرة، لكن المغاربة عنايتهم هم أنفسهم قليلة، وإخوانهم من المشارقة ليس عندهم إحاطة بإخبارهم. فمن هذين الوجهين، يعني من جهة ضعف عنايتهم هم بالتراجم والأخبار وأخبار علمائهم وتدوينها من هذا الناحية، مع من ضم إليها من قلة معرفة المشارقة بأخبارهم، صارت تراجم المغاربة عزيزة. هذا في القديم. وفي الوقت هذا القرون المتأخرة، القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، الأمر أشد. فلذلك لا تكاد، إذا بحثت عن ترجمة عالم من أولئك لا تكاد تقف من خبره إلا على نزر يسير، هذا إن وقفت له على خبر. وللفائدة فإن تراجم علماء التكرور أو الحوض الغربي أو موريتانيا وشمال إفريقيا المرجع فيها إلى ثلاثة كتب، أهمها هو كتاب الوسيط في تراجم وفي تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي العالم المشهور المصحح الذي صحح كثير من الكتب في المشرق، وإنما ألف هذا الكتاب للتعريف بأهل بلده وأخبارهم وأحوالهم، وهو كتاب عظيم فيه من الخبر وفيه من الأدب وفيه من المعارف شيء كثير ينبغي العناية به. الكتاب الثاني هو كذلك أصل في تراجم هذا النوع من العلماء، هو كتاب فتح الشكور، فتح الشكور لمحمد بن أبي بكر، معروف بمحمد بن أبي بكر الصديق، فتح الشكور في أعيان أو في تراجم علماء التكرور. الكتاب الثالث هو ذيل على فتح الشكور لأبي بكر المحجوبي، اسمه فتح الرب الغفور في تتمة فتح الشكور. إذن هذه الثلاث كتب هي التي عليها مدار تراجم هذه الطبقة أو هذا النوع من العلماء، وهم علماء المغرب الأقصى، يعني موريتانيا وشمال مالي وما إليها. أما في كتب المؤلفة في المشارقة فخبرهم قليل، وناهيك بالأعلام للزيركلي، تبحث فيها عن كثير من أعلام شنقيط أو أعلام شرق مالي وشمال مالي فلا تجدهم، ولا تجد لهم ذكرا لا في الأعلام ولا في ذيله ولا في تتمته ولا في المستدرك على التتمة، بسبب هذا الذي ذكر لكم. مؤلفنا صاحب المراقي له نوع ما ذكر، لأن الرجل طبقت شهرته الآفاق، فترجم له أحمد بن الأمين في الوسيط، وترجم له صاحب فتح الشكور، وهما ترجمتان أصليتان مستوعبتان، وجمع بينهما الشيخ محمد بن عمر دكري رحمه الله في أول شرحه على غرة الصباح للمؤلف، جمع بين ترجمتي أحمد بن الأمين ترجمة صاحب فتح الشكور في, في, في أول كتابه، وولده له ترجمة عليه، ولده له ترجمة مستقلة له اسمها الدر الخالد، لم أقف عليها، لكن نقل منها محقق فتاوي الشيخ عبد الله العلوي رحمه الله، وفيها وهي أوسع ترجمة كتبت للمصنف رحمه الله. فهو عبد الله بن إبراهيم ابن الإمام عبد الرحمن العلوي نسبا، التججكي وطنا نسبة إلى التججك وهي بلدته ووطنه رحمه الله، ولد سنة 52 و100 وألف، وقيل سنة 53 و100 وألف. قال أحمد بن الأمين في ترجمته في الوسيط، قال مكث 40 سنة يرتاد لطالب العلم لم يشبع منه، يأخذ عمن وجد عنده زيادة حتى انتهى إلى الغاية القصوى، جمع أولا ما في الصحراء ثم أقام بفاس مدة كثيرة للنظر والتحرير، وتلقى على البناني وحشي عبد الباقي، وتلقى البناني عنه أيضا حجة، ولقي من يشار إليه من علماء مصر وذاكرهم أيضا وأفادهم واستفاد منهم. وقد أثنى عليه العلماء رحمهم الله ثناء طيبا، وكلامهم في ذلك منتشر نوعا ما. ومن ذلك ما قاله مترجمه صاحب فتح الشكور، قال: كان رحمه الله عالما فقيها أثريا أصوليا بيانيا مفتيا مدرسا، يقتصر من الفتوى على محل الحاجة ولا يطيلها، وكثيرا ما يبنيها على فن الأصول لقربه عنده، يعني كثيرا ما يبني المسائل أو الأجوبة التي يجيب عليها على المسائل الأصولية، وهذا واضح في فتواه كما يظهر لمن طالعها. قال: ففهمه مصيب آخذ من الفنون بأوفر نصيب، كامل القريحة والعقل، وكان من العلماء العاملين معمرا للأوقات بالطاعات، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وكان يقول: إذا ظهرت البدعة ولم يتكلم العالم استوجب غضب الله تعالى. كان الرجل فارا بدينه من الفتن. قال أحمد بن الأمين في الوسيط: قال علامة النحرير طال ذكره وانتشر، واشتهر علمه في الآفاق وابذعر، يعني بمعنى انتشر، ما عاصره مثله علما وفهما، بلغ خبره أمير مصر. قال: ولعله محمد علي باشا فأكرمه، ومن جملة ما أتحفه به فرس من عتاق خيل مصر المعروفات بالكحيلات. قال: فسئل عنها، يعني مترجمنا صاحب المراقي لما أكرمه بهذه الخيل العتيقة سئل عنها بعد مدة فقال: جعلتها حطابا، ويقصد بالحطاب صاحب مواهب الجليل، يعني أنه باعها واشترى بها شرح الحطاب على خليل رحمه الله تعالى. وهذا شغف علمائنا رحمه الله بالعلم، فإنهم لا يستبدلون به من حطام الدنيا شيئا. قال: ولما اشتهر ذكره بفاس أرسل إليه السلطان محمد بن عبد الله فامتنع من الذهاب إليه، فأمر السلطان المخازنية، كذا يسميهم أهل المغرب في ذلك الوقت، وهم حجبة السلطان وشرطه، فأمر المخازنية بحمله إليه على الهيئة التي يجدونه بها، فوجدوه على فراشه يطالع، فأدخلوه عليه على تلك الهيئة. ومن هدي السلف القديم كما تعلمون الفرار من السلطان، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فمن هدي السلف القديم أن لا تؤتى أبواب السلاطين، بقيد أو بغير قيد على التفصيل المذكور في محله. قال: وكان السلطان عالما ويجل العلماء، فلما ذاكره أعجب به وصار لا يصبر عن مذاكرته، فسأله بعد 9 سنين عن نسبه فأخبره بأنه علوي وبين له، فقال: سبحان الله، أنت معنا منذ 9 سنين ولم تذكر لنا نسبك يوما واحدا، وفلان أتعبنا بنسبه، يعني يذكر رجل كان جعفريا كل مرة يذكر نسبه، هذا علوي من ذرية علي رضي الله عنه كما سيأتي، ومع ذلك لم يكن يفتخر بنسبه لأنه قد رفعه العلم، فما حاجته إلى ذكر النسب والافتخار به. دخل المترجم على محمد ابن السلطان إسماعيل لطلب الكتب، فاختبره في العلم فأعجبه وعظمه. قال صاحب فتح الشكور: قال فأعطاه خزانة كتب كبيرة نفيسة جدا، ثم حج رحمه الله إلى بيت الله الحرام لأداء فريضته، وكان من خلقه أنه لا يجالس السفهاء. ومن فوائد ترجمة ولده في صاحب الدر الخالد أنه نقل عنه كلمة عجيبة تبين ما كان عليه أهل تلك الحاضرة في ذلك الوقت وإلى عهد قريب، لأن تلك الحاضرة في تلك السنين أو تلك السنون وصلت بهم المحاضر التي كانت عندهم إلى درجة عالية في العلم، حتى أن نبغ فيهم من الأدباء ونبغ فيهم من العلماء والفقهاء والأصوليين ما حاكوا به ما كان معلوما في تراجم علمائنا من قبل بسبب الفراغ التام للعلم وعدم الإقبال على الدنيا، حتى أنه خرج فيهم من ينظم القصائد التي يساويها بعض العارفين بقصائد الأولين، منهم من ينظم القصيدة فيفضلها بعضهم على قصائد جرير والفرزدق، وكان بعضهم ينظم جيمية يعارض بها جيمية الشماخ، والشماخ من طبقة عالية من الشعراء، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعارض جيميته بجيمية ذاك مما بلغوه من الدرجة في العلم، ثم بدأ ذلك يتناقص على, على, على, على القاعدة المشهورة: لكل شيء إذا ما تم نقصانه. ولده يحكي عنه أنه كان يقول: الجاهل في قومي من لا يعرف في الفقه غير مختصر خليل، ولا يعرف في النحو غير ألفية ابن مالك، هذا جاهل قومه، وهو لا شك أنه عالم عند غيرهم، لكن هذا يدل على منزلة التي بلغها هؤلاء الناس في العلم رحمة الله تعالى عليهم، وهؤلاء هم جهلتهم، فكيف بهذا العالم النحرير رحمه الله تبارك وتعالى، وقد اتفقوا على أنه كان عالم عصره في ذلك الزمان. طريقته في التأليف أنه ينظم رجزا في فن ما ثم يشرح ذلك الرجز. ففي الأصول مثلا نظم مراقي السعود وشرحها في نشر البنود، وسيأتي الكلام عليه. في المصطلح نظم واختصر ألفية العراقي في 300 بيت سماه طلعت الأنوار، ثم شرحه في هدي الأبرار، وله منظومة كذلك في مصطلح في المصطلح هي غرة الصباح في مصطلح البخاري، في مصطلحات البخاري رحمه الله، وشرحها بشرح اسمه نيل النجاح. في علم البيان له نور الأقح وشرحه اسمه فيض الفتاح، كذلك له منظومة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اسمها روضة النسرين، شرحها اسمه يسر الناظرين. وله نظم في العلوم غير النافعة، هذا نظم فيه بعض الفائدة وفيه بعض التخليط كذلك، لكنه غير مشهور، وفيه علم وفيه نفع، اسمه رشد الغافل، وشرحه كذلك اسمه الحافل، وهذا قليل الوجود. وله كذلك غيرها من تأليف على هذه الطريقة، ولم يخلو رحمه الله كسائر من كان في ذلك الوقت من علماء زمنه من بعض البدع التي شابته، لا سيما من جهة التصوف، بعض بدع الصوفية فيها الأذكار وما يتعلق بها، التوسل بجاه الصالحين، طلب البركة منهم، التعلق بآثارهم، هذه الأمور كانت فيه رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يعفو عنه، فإن العلم بالتوحيد وبذرائع الشرك وسائله كان في ذلك الوقت لعله عزيزا أو نادرا. وكان في ذلك الوقت بالذات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان لا يزال يحارب ويجاهد من أجل إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، فالتوحيد كان في ذلك الوقت عزيزا. توفي عليه رحمة الله في 28 من شهر ربيع الثاني عام 33 و100 وألف. هذا تمام المقدمة السادسة. المقدمة السابعة التي أردت أن أقدم بها هي مقارنة بين كتاب كثير ما يذكر مع هذا الكتاب، وهو الكوكب الساطع للسيوطي رحمه الله. السبب الحامل على هذه المقارنة أنه يتردد أحيانا كلام مكتوب أو مسموع عن بعض الناس أنه ربما يفضل أو يساوي نظم السيوطي الذي هو الكوكب الساطع بالمراقي، ولهم في ذلك دعاء، ولعل أشهرها أن نظم السيوطي سلس ونظم المراقي فيه نوع من الصعوبة. أنا أحببت أن أبين مقارنة سهل يسيرة ما لا أتوسع فيها إن شاء الله بين هذين الكتابين، الكوكب الساطع الذي نظم جمع الجوامع، والمراقي هذا الذي اشتهر أنه كذلك نظم لجمع الجوامع. هما يجتمعان في أن كل منهما على المعروف نظم لجمع الجوامع للسبكي، ويجتمعان كذلك في أن كل منهما له شرح للمؤلف، فالسيوطي شرح كتابه شرحه مطبوع، والمؤلف شرح كتابه شرحه مطبوع مشهور، لكن بينهما فروق. من أهم هذه الفروق أولا أن السيوطي رحمه الله يكاد أن يقتصر اقتصارا تاما على جمع الجوامع، لا يكاد يزيد عليه إلا شيء يسير، مع أنه قال في مقدمته وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوصا وما يفيد، لكن التتبع يدل على أن الزيادات التي زادها لا تكاد تكون يسيرة جدا، ربما أحيانا يقول الخلاف في هذه المسألة لفظي أو شيء أشياء، يعني يعز عليك أن تجد شيئا زاده السيوطي على ابن السبكي، بخلاف صاحب المراقي رحمه الله فإنه اعتنى بشرح المحلي على جمع الجوامع، واعتنى بشرح حلوله، هي شروح نافعة فيها مسائل، وحاشية ابن قاسم العبادي الحاشية الكبيرة المعروفة اعتنى بهذه الكتب مع تنقيح الفصول للقرافي كما سيأتي في مصادرهم، وذكرها في آخر الكتاب أنهيت عند قوله أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار والأنجادي، ذكر مصادره. لكن الشاهد أنه مع تنقيح الفصول للقرافي وشرحه زاد كثير من المسائل، ومن أهم ما زاده هي المسائل المتعلقة بأصول مذهب مالك رحمه الله، وهذه تهمنا، لأن الواحد في هذا البلد المذهب المعتمد فيه هو مذهب مالك، ولا شك أن دراسته إذا كانت على حسب المذهب السائد تكون أنفع له، ويكون أدعى لأن يفهم كتب المذهب في الفقه. ومن مقاصد المؤلف رحمه الله أن يجمع أصول مذهب مالك عليه رحمة الله، وقد نص على هذا في مقدمة كلامه في مقدمة الكتاب، قال هذا: وحين قد رأيت المذهب، يعني مذهب مالك، رجحانه له الكثير ذهب، ما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي حصوله. فهو يصرح أن مقصده ليس نظم جمع الجوامع كما صرح السيوطي، بل مقصده جمع أصول مذهب مالك رحمه الله، لكن لما كان غالب اعتماده على جمع الجوامع وعلى حواشيه عد كأنه نظمه. وممن صرح بهذا صاحب الأزهار طيبة النشر، ذكر نظم السيوطي على جمع الجوامع ثم قال: وكذلك نظمه بعض علماء المتأخرين من علماء شنقيط، وهو الفقيه سيدي عبد الله بن إبراهيم بن الإمام العلوي في رجز سماه مراقي السعود. فهو نص على أنه نظم جمع الجوامع، لكن المصنف صاحب المراقي لم ينص على هذا، بل نص على خلافه، وهو أنه قصد جمع أصول مذهب مالك رحمه الله. فهذا هو الفرق الأول، وهو أن السيوطي التزم في الغالب جمع الجوامع، أما صاحب المراقي فقد زاد كثيرا ونقص كثيرا. الفرق الثاني المهم هو أن صاحب المراقي أسقط المسائل التي رأى أنها مبحوثة في علوم أخرى هي أليق بها، بخلاف السيوطي. صاحب المراقي يقول: إذا جئت إلى مسائل هي مبحوثة في علم آخر، مثلا مسائل الحروف، حروف المعاني، مبحوثة في كتب النحو، إذن يسقطها، لا ذكر لها في المراقي. مسائل الرواية والتحمل والأداء والجرح والتعديل، مبحوثة في كتب المصطلح، لا يذكرها. المسائل الكلامية التي ختم بها السبكي كتابه، فإن كتاب السبكي المعروف أنه في الأصول، لكن الصواب ليس في الأصول، هو في الأصلين، أعني بالأصلين أصول الفقه وأصول الدين. ولهذا في مقدمة في آخر الكتاب أفرد مباحث خاصة بهذه المسائل، مسائل الصفات والتفويض أو التأويل الذين هما المذهبان المعروفان عند الأشاعرة، وذكر مسائل الإيمان بالكتب واليوم الآخر والرسول، مسائل كلها. في ذلك هو شرح في الأصلين، وقد صرح بهذا السيوطي في مقدمته، قال: هو في الأصلين، فليس هو كتابا في أصول الفقه، بل هو كتاب في أصول الفقه وأصول الدين. السيوطي نظم الجميع، يعني حتى أصول الفقه نظمها. إذن كتاب السيوطي الكوكب الساطع في الأصلين، في أصول الفقه وأصول الدين. وأصول الدين المعلوم أنها على طريقة الأشعرية التي لا حاجة بطالب العلم السلفي إلى أن يحفظها ويدرسها، بخلاف صاحب المراقي فإنه أسقط تلك المسائل كلها، أسقط من المقدمة ما ذكره السبكي كمسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة شكر المنعم وما يتعلق بها، وأسقط كذلك من الآخر المسائل المتعلقة بهذه الأشياء التي ذكرت التي ذكرتها. فهو أسقط ما رآه أنه لا تعلق له بأصول الفقه. ثم عبارة أو من الفروق كذلك أن عبارة السيوطي نعم هي أسهل، والسيوطي ممتاز بهذا، يعني تميز به. فمثلا لو تقارن بين نظمه في الحديث ونظم العراقي، نظم السيوطي أسلس وأسهل، بل حتى ألفيته في النحو هي أسهل من ألفية ابن مالك. لكن هذه علوم تأصيلية تقعيدية، ليست العبرة فيها بسهولة اللفظ أو العبارة، العبرة فيها بالانضباط الكلام الذي يكون أدق وأقعد. ولا شك أن المقارنة يسيرة تدلك أو توقفك على أن عبارة المراقي أقعد بفن الأصول، وإن كانت عبارة السيوطي أسهل. وكثيرا ما يتهيأ لصاحب المراقي ما لا يتهيأ للسيوطي في ضبط العبارة. نعم أحيانا يكون بينهما تقارب شديد حتى أنك تحتار أيهما الذي تهيأ له نظم هذه أو هذه أفضل. أعطيكم مثال في تعريف الدليل، قال السيوطي رحمه الله: ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. نفر هذا التعريف أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. السيوطي نظمه فقال: ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. صاحب المراقي قال: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. هذا تقارب كبير جدا، حتى أن الواحد يعجز عن الترجيح بين البيتين، لكن أحيانا يظهر فضل صاحب المراقي. وأكتفي كذلك بمثال واحد، ففي مسألة الظن والشك والتفريق بين العلم، الوهم والظن والشك، وأن الظن هو الذي يكون جانب الصواب فيه والراجح، والوهم ضده والشك الذي يستويان. السيوطي نظم كل منهما، نظم هذه المعاني في بيت واحد، قال السيوطي: وغيره ظن لرجحان سلك، وضده الوهم وما سوى فشك. غيره غير ماذا؟ تحتاج إلى أن ترجع إلى البيت الذي سبق. ما هو غيره؟ وغيره ظن لرجحان سلك، ثم كلمة لرجحان سلك هذا نوع من الحشو، يعني سلك الظن سلك طريق الرجحان، يعني كذا يقول. وهذه لا شك أنها بعيدة عن نوعا ما عن التعريف، لكن شوف صاحب المراقي ماذا قال. قال: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. فذكر المصطلحات الثلاثة: الوهم والظن والشك، ثم شرحها لفا ونشرا مرتبا، ما احتمل لراجح، هذا يرجع إلى الأول الذي هو الوهم، ما احتمل لضده هو الظن، وهو ما احتمل المرجوح، ثم ما اعتدل وهو آخرها وهو الشك. فعبارته عبارة محررة متينة أقعد بالفن. فرق أخير هو أن مخالفات صاحب المراقي لابن السبكي كثيرة، فإنه نوع المصادر كما ذكرت واختار، وهو مالكي ليس كابن السبكي الذي هو شافعي، والسيوطي شافعي. أما السيوطي فإنه في الغالب مقلد لابن السبكي يتابعه. وأضرب كذلك مثالا واحدا، المعلوم أن من مذهب الأشعرية في باب الإيمان مرجئة، فلذلك الإيمان عندهم لا يتفاوت. قال السيوطي ناظما كلام ابن السبكي، قال: والعلم، قال: ثم عليه الأكثرون يطلقون تفاوتا ورده المحققون. يعني الأكثرون يطلقون التفاوت على العلم، لكن المحققون ردوه. فهو نظم كلام ابن السبكي في زعمه أن المحققين على أن العلم لا يتفاوت، وبنوا عليه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما صاحب المراقي فخالف ابن السبكي في هذه، فقال: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عريف. بل فبين أن مذهب الأكثرين أنه يختلف في الجزم، وأن بعض الأصوليين فقط هو الذي نفاه. هذا آخر المقارنة. وبها يتبين أن نظم الشنقيطي رحمه الله أخذ من جمع الجوامع وترك، أما السيوطي فأخذه كله فنظمه على عجره وبجره. ثم إن صاحب المراقي أقوم بالنظم وبالفن نظما ومعنى، فعلى هذا لا سبيل إلى المقارنة، ومن قارن بينهما فلم يخبر ما في الكتابين. مقدمة أخرى وهي المقدمة الثامنة، والمقدمات إن شاء الله 10، وإخواني يشيرون إلى أن الوقت قد انتهى، فلذلك سأختصر بقية المقدمات. المقدمة الثامنة أن شروح المراقي هي متعلقة بشروح المراقي، وشروحه المشهورة المتداولة 4، وإن كان له شروح أخرى لم تشتهر، لكن المشهورة المتداولة 4. الأول هو شرح الناظم نفسه رحمه الله، فإنه كما ذكر شرحه في كتاب اسمه نشر البنود، وهو لا شك أنه من أهم الشروح، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وكم من إشكال في المراقي في المتن لا يحل إلا بالرجوع إلى كلام صاحبه رحمه الله. حاول فيه أن يسهل ما استصعب، ويجلب كل منتخب كما صرح في المقدمة، وأمل ما هو أكثر، قال: حتى لا يعدي له كتاب في الإضاحة وتحرير الصواب. طبع الكتاب في فاس قديما في 3 مجلدات طبع حجرية فيها بعض الخطأ وهي قليلة الوجود، ثم طبع في 2 مجلدين في المحمدية كذلك بالمغرب، وأعيد بعد ذلك طبعه وطبعه محققة عام 1426، طبعه محمد الأمين ابن بيب، اعتمد فيه على 5 نسخ خطية، فهي نسخة جيدة وهي موجودة مصورة على النت لمن أراد تحميلها مصورة. الشرح الثاني هو كذلك شرح جليل عظيم، هو شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، نثر الورود على مراقي السعود، على مراقي السعود. وهذا الكتاب له قصة، وهي أن شيخنا أحمد الشنقيطي رحمه الله، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي صاحب مواهب الجليل من أدلة خليل، وهو ابن عم الشيخ محمد الأمين، سافر إليه ورحل إليه من شنقيط قبل أن يجري عليه قلم التكليف، يعني دون البلوغ رحل إليه، وكان الشيخ رحمه الله قد سافر إلى المشرق، يعني كان في الرياض آنذاك، فرحل إليه لطلب العلم، وبين له وجهته، قال: أنا لم آتي إلى الحج لأن الله لم يفرضه علي بعده، وإنما جئت لطلب العلم، ولا بد عليك أن تعلمني أو كذا. وكان قد راسل الشيخ من قبل وأرسل إليه الشيخ أنه أن تعال وسأفعل كذا وكذا، فشيخنا رحمه الله اشترط عليه أن يملي عليه شرحا على مراقي السعود. الشيخ محمد الأمين اعتذر بضيق الوقت وكثرة الأشغال، إلا أن شيخنا رحمه الله أصر، وحتى ذكر كلام غليظ، قال يعني إذا لم تدرسين سأرجع إلى البلد وأقول لهم أرسل في طلبي، ثم لما ذهبت لم يدرسني، وما إلى ذلك من الكلام. فاضطر الشيخ محمد الأمين رحمه الله إلى أن ينزل عند رغبته، فكان عندهما مجلس يجلس الشيخ محمد الأمين، كان يستصحب معه 7 كتب مع ما من الله عز وجل عليه به من الأصول. وقد سألت الشيخ رحمه الله عن هذه الكتب 7 فلم يستحضرها، لكن الظن أنها الذي يستقرئ النثر الورود يجدها موجودة. الشيخ يحيل عليها كشرح المحلي وشرح حلوله والتنقيح وشرح التنقيح والآية البينات وغيرها. الشاهد أنه بدأ يملي عليه رحمه الله، فأملأ أحيانا يكتب الشيخ محمد الأمين تحريرا، وأحيانا يملي على شيخنا عليه رحمة الله. لما وصل إلى قوله في أوائل الكتاب كذاك ما قابل ذا اعتلالي من التأصل والاستقلال البيتان، كان شيخنا عليه رحمة الله شغل بتجهيز ملازم دفع إيهام الاضطراب للشيخ محمد الأمين، تجهيز ملازمه للطباعة، فشغل عن تحرير الشرح، يعني لم يكتبه ولم يقيده، وإن كان الشيخ شرحها له لفظا لكنه لم يقيدها. وأكثر ولعل كل من تكلم على نثر الورود يطلقون القول أن الشيخ محمد الأمين لم يشرحه أو لم يشرح هذه الأبيات، وهي عدتها 164 بيت من قوله كذا كما قابل ذا اعتلالي إلى مبحث التخصيص. وفي موضع آخر توجد قطعة كذلك صغيرة، يعني حوالي 180 بيت لا يوجد عليها شرح الشيخ محمد الأمين، لكن لا يصح أن يقال لم يشرحها الشيخ، بل يقال لم يقيد شرح الشيخ عليها، لأنه شرحها لفظا إلا أن شيخنا كان مشغولا فلم يقيدها. بقيت هذه الكراسة التي قيد فيها الشيخ نثر الورود عند الشيخ رحمه الله، إلى أن كان بعض إخوانه من أهل مكة يحضر رسالة الدكتوراه في أصول الفقه، فطلبها منه، استعارها منه ليأخذ اختيارات الشيخ محمد الأمين وتحريراته. رآها عنده رجل من أهل شنقيط، وكان قد أدرك الشيخ محمد الأمين ودرس عنده، ومحمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي، صور هذه الكراسة من عند شيخنا وعمل فيه وحققه وبذل فيه جهدا مشكورا جزاه الله خيرا، ثم عرض العمل على الشيخ. شيخنا لما رأى عمله ورأى تعبه فيه كره أن يرده ويبطل جهده وعمله، فأذن له في طباعته، فطبعه ونشرته دار المنارة، وهي طبعة نثر الورود المشهورة المتداولة المعروفة عندكم جميعا. بعد مدة الذين عملوا في مشروع آثار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بدل أن يحرصوا على النسخة الأصلية التي هي نسخة شيخنا عليه رحمة الله، أخذوا نسخة الشيخ عبد الوهاب الشنقيطي حفظه الله وعافاه وشفاه، ونسخة الشيخ عبد الوهاب إنما انتسخها من نسخة الشيخ أحمد عليه رحمة الله، إذن أخذوا نسخة ثانية من غير أن يشيروا إلى النسخة الأصلية وأنها منتسخة عن نسخة شيخنا عليه رحمة الله. ثم زادوا أن أدخلوا في شرح الأبيات التي لم يقيد عليها شرح الشيخ محمد الأمين، أدخلوا فيها شرح محمد بن يحيى الولاتي الذي سيأتي الكلام عليه وفتح الودود. فشيخنا عليه رحمة الله ها هنا كانت القطرة التي أفاضت الكأس، فغضب وتأسف لهذا العمل، فشرع هو في تكميل مواضع النقص في كلام الشيخ محمد الأمين وكملها من عند نفسه، وأعاد تسمية الكتاب فسماه مدارج الصعود إلى مراقي السعود، وهو نفسه نثر الورود، لأن بعض الناس لما يتكلم على شرح المراقي يذكر هذا مدارج الصعود كأنه شرح آخر، يقول نثر الورود ويذكر كذلك مدارج الصعود، وهو خطأ، لأن نثر الورود هو نفسه مراقي السعود، هو نفسه مدارج الصعود، لكن ماذا الفرق بينهما في التكملة؟ نثر الورود التكملة من عمل المحقق محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي، أما مدارج الصعود هو نفسه كلام شيخ محمد الأمين على نسخة شيخنا الأصلية التي كتبها عن الشيخ أو قيدها عنه أو قيدها له الشيخ في بعض المواطن، والتكميل من عند الشيخ رحمه الله، واسمه مدارج الصعود، هو كثير من الناس لا يكاد يعرفه أصلا، وإن كان توجد نسخة أولى بأن يعتمد عليها في كلام الشيخ محمد الأمين فهي تلك النسخة مع قلتها وعزة وجودها. بقي من هذا ما يتعلق بشرح الشيخ محمد الأمين اللي اسمه نثر الورود في طبعة، واسمه كذلك مدارج الصعود في طبعة أخرى. من الشروح كذلك المشهورة المتداولة مراقي السعود على مراقي السعود، مراقي السعود على مراقي السعود، هو شرح ابن زيدان عليه رحمة الله، وهو عالم من علماء شنقيط، طبع شرحه عبد الله بن الشيخ محمد الأمين صاحب الأضواء، حققه وطبعه، وهو شرح على طريقة الخياطة مختصر من شرح المؤلف، الفائدة فيه ربما تكون في تفكيك الأبيات، لأن هذه طريقة الخياطة يدرج المتن متن المراقي ضمن ضمن كلامه هو، فربما يتعثر عليك فهم البيت أو تفكيكه فترجع إلى شرح هذا ابن زيدان فيفيد. وكذلك على طريقته شرح الولاتي، إلا أن الولاتي كان عالما رحمه الله، كان متوسعا متفننا، ففيه بعض الزيادات وبعض التحريرات. هذه هي الشروح الأربعة المشهورة، وقلت توجد شروح أخرى لم تشتهر وأنا لم أقف عليها أصلا، وإن رأيت بعضهم ذكر شيئا منها. المقدمة التاسعة وهي قبل الأخيرة، وهي سبب اختيار مراقي السعود، سبب اختيار تدريس مراقي السعود بالذات في الإذاعة، وقد استشكله كثير من الناس، يعني هو نوعا ما فيه بعض الصعوبة ودرجة عالية، فلماذا يدرس مراقي السعود، لماذا لا يبدأ بمتن أقل أو أصغر؟ الجواب إن شاء الله تعالى عن هذا سهل يسير، وهو أن بلادنا هذه المغرب الأوسط المدارس والمعاهد الشرعية فيها غير موجودة، وإن وجدت فهي قليلة وليست بذات كبير أثر. فلذلك طلبة العلم أكثر اعتمادهم على أنفسهم، يدرس مع بيش باجتهاده عن طريق المسموع عن طريق الحفظ، وينتقل من هذا إلى هذا، والمهم يعتمد على نفسه. ففي بداية الطلب يجد من يسير معه، يعني إذا كنت تريد أن تدرس في أصول فقه الورقات أو مبادئ الأصول لابن باديس أو غيره، ستجد في مسجدك في حيك في قريب منك ستجد من تدرسه ويدارسك وتدرس معه. وكثير من الناس دائما يبدأ برنامج يشرحون الكتب الأولية ثم يتوقف الدرس، تتوقف السلسلة. الطالب إذا حصل هذه المتون الأولى ثم ارتقى إلى درجة أعلى لا يجد مع من يستمر، لا يجد هذه الشروح، لا يجد هذه المجالس، لا يجد هذه الدروس، فيضطر إلى أحد طريقين، إما أن يجاهد ليستمر بنفسه إن ساعدته القريحة، وإما أن يتوقف فينقطع، وهذا مشاهد. فلذلك كان لابد من أن تكون توجد بعض الدروس التي يكون يقصد بها المتوسطون من طلبة العلم، لا يكون دائما القصد والتأكيد على المبتدئين. أما المبتدئ فله إن شاء الله عز وجل طريقة للاستفادة من الأصول، سأجعلها إن شاء من هذه الدرس سأجعلها إن شاء الله هي المقدمة العاشرة. هذا السبب الأول لاختيار المراقي، وهو أنه عناية نوعا ما بالطبقة أو بالدرجة المتوسطة من طلاب العلم. ثم السبب الثاني هو ما يوجه به الأشياخ والعلماء لطلبة العلم أمثالي، وهو أن لا يتكلم إلا في شيء يحسنه، أخذه عن المشايخ، حتى لا يفتح الباب على نفسه فيتكلم من جهة بغير علم أو يسلط عليه غيره بأمر آخر. يسر الله عز وجل لي، سمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان مرة يقول الشيخ محمد الأمين، هو كان شيخه ودرس عنده الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ محمد الأمين رجل غاص في أعماق الأصول ثم استخرج لبه فوضعه في نثر الورود. يقول رجل غاص في أعماق الأصول ثم استخرج لبه فوضعه في نثر الورود. هذه الكلمة كانت حاملة على أن حرصت على أن أدرس هذا الكتاب. وفق الله عز وجل أن التقيت الشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله، هو الذي كتب نثر الورود أو مدارج الصعود عن الشيخ محمد الأمين، فهو درجة عالية، يعني منه إلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. صححت عليه المتن ضبطا، وقرأت عليه ما أملاه عليه أو ما قيده هو عن الشيخ محمد الأمين رحمه الله، فلذلك إن شاء الله عز وجل الكلام فيه أو كلامي فيه هو إن شاء الله مما ينطبق عليه توجيه مشايخنا حفظ الله عز وجل الأحياء منهم ورحم الأموات. أما المقدمة العاشرة وهي كيفية الاستفادة من هذا الشرح، قلت إن المقصودون أصالة به هم المتوسطون من الطلبة، وطريقة الاستفادة منهم حتى يستفيد الإنسان الفائدة المرجوة أن يكون على ما ذكر أولا، هو أن يأخذ هذا الكتاب الذي ينطبق عليه أنه كتاب جامع معتمد، فهو جامع لأكثر مسائل أصول الفقه، ثم هو معتمد في الفن، اعتمده العلماء وحسبك بالشيخ محمد الأمين رحمه الله عناية به. وكان الشيخ عليه رحمة الله يسمي من عرف هذا الكتاب متخصصا في الأصول، يعني يكفي في كونه متخصصا في الأصول أنه ضبط مراقي السعود حفظا وفهما، كان يسميه متخصص. وكان الشيخ عليه رحمة الله شديد العناية بالأصول، شديد التعظيم لها، كان يسميه عفريت العلوم، يعني يقول أصول الفقه هو عفريت العلوم، ويقول والقياس هو عفريت الأصول. هذا استطراد، لكن كان حقه أن أذكره في المقدمات عن منزلة الأصول، أذكره الآن في غير موضعه. فكان يقول الأصول عفريت العلوم، والمعنى العفريت يعني هو الذي يتحكم فيها، لأن به انفتاح الآفاق فيها بخلاف غيره لا تتحكم فيه، بل هو يتحكم فيها وتفهم به ولا يفهم بها، فهو عفريت العلوم. ويقول والقياس هو عفريت الأصول، يعني أصعب مباحثه وأدقها وأكثرها غموضا هي مسائل القياس. وحسبك في الدلالة على أن أعظم مباحث علم الأصول هو القياس، أن أصول الفقه تفرع منه علمان، أصول الفقه تفرع منه علمان، كل من العلمين تفرع من مباحث الأصول. في مباحث الأصول يوجد الكلام في مباحث القياس، يعني كل من العلمين تفرع من مباحث القياس، لأن القياس يتكلمون فيه عن الأصل والفرع وعن العلة والحكم الذي هو الإلحاق. في الكلام عن العلة يتكلمون فيها من جهتين، من جهة استخراجها وهي مسالك العلة، ومن جهة القوادح التي ترد عليها والجواب عن تلك القوادح. ففي الكلام على مسالك العلة يذكرون المناسبة وما إلى ذلك، المناسبة والإخالة، ويذكرون الضروري والحاجي والتكميلي وما إلى ذلك. من هذا الموضع تفرع علم المقاصد كله، فهو في الأساس في كتب الأصول يذكر في الكلام على مسالك العلة، لكنه تفرع من هذا المبحث فصار علما مستقلا. وفي الأجوبة عن في القوادح التي ترد عن العلة والأجوبة عنها تفرع كذلك علم مستقل هو علم الجدل. فأصول الفقه فيه مبحث هو القياس، ومن القياس تفرع علمان، وكل من العلمين تفرع من مباحث القياس من مباحث العلة من أصول الفقه. هذا يدلك على أن مباحث العلة كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله الشيخ محمد الأمين هو عفريت الأصول. قلت هذا يدل، ما دام الشيخ كان يسميه كذا ويعتني به وكان يسمي المشتغل به متخصصا، يدل على أنه كتاب معتمد، فإذا اعتنى به طالب علم فحفظه، وأؤكد على مسألة حفظه، لأن بعض طلاب العلم يقرأ ولا يحفظ، وهذا تكون استفادته قليلة، لأن مع مرور الزمن المتن إذا لم يكن محفوظا فإن المعلومة تتلاشى. والشناقيط أهل المغرب الذين كنا نتكلم عنهم يقولون لما يحفظ النص يبقى يتربص، أي الذي لا يحفظ المتن يبقى ينتظر، الطلاب يسيرون ويمشون وينتفعون ويرتقون في درجة العلم وهو يبقى في أول درجة، يعني يبقى ينتظر، فلا بد من حفظ الفن. فإذا حفظ هذا المتن وضبطه وفهم معانيه ثم صار يفرع عليه وينظر في شروحه ويبحث تلك المسائل في المواطن الأخرى، فإنه بذلك سيصل، وما وصل من وصل من علمائنا الأولين والآخرين إلا بهذا الطريق، وقل أن يفلح طالب لم يسلك هذا الطريق. أما غير هؤلاء ممن لا يصدق عليه أنه متوسط، يعني لم يسبق له أن طلع من قبل على مباحث الأصول أو درس مختصرا فيه أو مثلا أو ما إلى ذلك، فإن هؤلاء يمكنه قبل بداية الدرس مثلا يراجع باب، مثلا سنتكلم اليوم مثلا عن مسألة، من يعلم أنه موقفنا عند مسألة معينة يرجع إلى المصطلحات الموجودة في تلك المسألة، مثلا باب الأمر والنهي، يرجع إلى بعض طلبة العلم القريبين منه فيستفصل منه عن في مثل معين في الورقات مثلا أو في الأصول من علم الأصول، يحاول أن يتصور تلك المسائل، وسنعينه إن شاء الله عز وجل بالحرص على تصوير المسائل ابتداء في بداية كل درس، الحرص على تصوير المسائل أولا قبل الإفاضة في تفاريعها. هذا آخر المقدمة العاشرة، ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، ليكون بداية كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأيام القادمة في بداية الشرح. وقد كنت حضرت الكلام على مقدمة الشيخ رحمه الله، لكن ضاق الوقت والله المستعان، لكني أنبه تنبيها متعلقا بالتواصل مع إخواننا في قضية المراقي، فلا بد أن يعينونا ونستعين بهم. فمن كان عنده اقتراح أو إشكال أو استيضاح، أو إذا أثناء الشرح يبقى عليه بيت أو كلمة لم يفهمها، ربما ندت علي أثناء الشرح، فليتواصل. وعندنا صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة موقع التصفية والتربية، يرسل إليها الإشكال أو الاعتراض أو الجواب، كله مقبول، إشكال أو اعتراض أو اقتراح أو زيادة أو إفادة، كله إن شاء الله عز وجل مقبول، مأخوذ بعين الرضا والاعتبار، يرسله إلى هنالك إن شاء الله، وسيوصله إلينا إخواننا القائمون على تلك الصفحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأستسمحكم على الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله عز وجل الموعد مع درس الشيخ مصطفى قال يا حفظه الله في مصطلح الحديث تعليق على طرفة الطرف، فنرجو من إخواننا أن يكونوا حاضرين جاهزين ليستفيدوا، فإنه خير سيق إليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المتكلمين وينفع المستمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.